الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك. الحمد لله إذ جمعنا هذا الجمع الذي نسأله تعالى أن يبارك فيه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد أن بين المؤلف الأدلة الشرعية على وجوب الاجتماع ومصالحه وذم الافتراق ومساوئه، ثم ذكر الأدلة العقلية على ذلك، ثم ذكر ما هو الواجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا تجاه هذه المصالح، وتطهرا وتنزها عن هذه المساوئ، قال رحمه الله: قال: ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم، انتبه هذه مسألة مهمة، قال: ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق. إذن الخلاف يحصل في المسائل الدينية، وهذا الخلاف يقسم إلى قسمين: القسم الأول يخرج به صاحبه المخالف، يخرج إلى قد يصل إلى الشرك وقد يصل إلى البدعة، عليه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 والنصارى إلى 72 وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: ما أنا عليه وأصحاب. إذن هذا نوع من أنواع الخلاف، هذا المخالف فيه الذي يصل الخلاف فيه إلى الشرك أو البدعة، هذا بجانب، ليس هذا هو موطن كلامنا، مع أنه من عموم المسلمين، ومع أنه ممن يجب له النصيحة، لكن النصيحة أحيانا تكون بهجره وتركه، وأحيانا تكون بمداراته، وأحيانا تكون بحسب المصلحة. والخلاف الثاني، النوع الثاني من الخلاف، هو الذي لا يخرج به المخالف عن دائرة أهل السنة والجماعة، لا يصل إلى البدعة ولا يصل إلى الشرك. قال: فلا ينبغي أن يكون الخلاف في هذه المسائل سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن. إذن الخلاف الذي من هذا النوع الذي لا يصل صاحبه إلى البدعة لا ينبغي أن يكون سببا للتفرق وإلى الطعن والقدح بين المسلمين. قال: والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعد لا يحل بإجماع المسلمين، فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضلله. لا يجوز إما أن تتبع قولي وإما أن تكون ضالا، هذا ما حصل بين المسلمين، هذا ما حصل بين الصحابة والتابعين وتابعيهم، بل هو من الخلاف السائغ. قال فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل، لا تصلح إلا للرسل، إما أن تمشي معي، إما أن توافقني على رأيي وقولي واجتهادي، وإما أن أقاطعك وأهجرك وأتكلم عليك وأتحزب ضدك. هذا فقط الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما ما عدا الرسول فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر كما قال مالك رحمه الله. قال فهم الذين أي الرسل يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة. ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب، ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. إذن هذا الاختلاف، الاختلاف في المسائل الفقهية التي يسوغ الخلاف فيها بين المسلمين، هذا رحمة. بينما الخلاف الثاني ذاك عذاب، ذاك عذاب الذي يوصل إلى الشرك والبدعة، ذاك عذاب وهذا رحمة. قال فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب، وأن لا يضللوا المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب. لا يضلل المخالف لهم سواء أخطأ أو أصاب. قال وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم، وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، ولا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقاة وبالعكس. هذه مسألة فقهية، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. فالذي يأخذ بمفهوم هذا الحديث ما دون القلتين إن وقعت فيه أي نجاسة فهو نجس. القول الثاني في المسألة ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإن تغير أحد الأوصاف الثلاثة فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر. طيب هذان قولان موجودان في الفقه، أنا أحمل على من أنا أقول بالقول الثاني أن الماء إذا تغير بأحد إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو ينجس، وإن لم تتغير يبقى على إطلاقه. طيب أشنع على من أخذ بالقول الثاني وأتهمه بكذا وكذا وأتحزب ضده ومن خالف هذا القول؟ قال المسألة الثانية وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر، لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس. الماء المستعمل، اغتسلت في إناء فوقع شيء من الإناء، اغتسلت من الجنابة فوقع شيئا من الماء الذي اغتسلت به في هذا الإناء، ثم جاء أهلك بعدك يريدون أن يغتسلوا بهذا الماء، هذا الماء أصبح ماء مستعملا، أصابه بعض الماء الذي وقعت به نجاسة، تطهر به من النجاسة. على قول طائفة هذا الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لأنه قد استعمل في طهارة. أما القول الراجح فلا يوجد إلا نوعين من الماء، طاهر ونجس، هذا هو القول الراجح. والقول الثالث وهو قول الشافعية طاهر طهور نجس، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فالذي يأخذ بهذا القول أنا أضلله وأخرجه عن دائرة أهل السنة أنزل عليه أحكام الهجر وغير ذلك. قال ومثل ذلك ذكر: ومن لا يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة، وبالعكس. ومن لا يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر. مذهب عبد الله بن عمر، علما هو راوي الحديث: فإن غم عليكم فقدروا له فأكملوا عدة شعبان. إذا أصبحت ليلة الثلاثين من شعبان وكان هناك قتر ولم يرى الهلال أصبح صائما. هذا مناقض لما روى مذهب ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو مناقض لما روى ابن عمر من صريح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. أخذ بقول ابن عمر أم بقول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا أخذ بقول ابن عمر. طيب أخذ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الذي يأخذ بقول ابن عمر فيصبح ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال وكانت غبار أو قتر يصبح صائما. وظلله خلاف سائر يسوغ. طيب قال: ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها، وبالعكس. صلى العصر في مسجده ثم جاء هنا يريد أن يحضر الدرس بعد صلاة العصر، وبعد صلاة العصر منهي عن الصلاة، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. يأتي يجلس بدون صلاة أم يصلي؟ قول طائفة من أهل العلم: لا يصلي، لأن هذا وقت نهي. والقول الراجح ما هو؟ الصلاة، لأن هذه من ذوات الأسباب. فالذي يأتي ويجلس هل نوصله إلى الضلال أم هذه من المسائل الاجتهادية التي يسوغ الخلاف فيها؟ وهكذا. قال: وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز، بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس والحكم وضعف العقل بالدليل الشرعي، وأن يردعوا عن جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. إذن هذه المسألة الخلافية، ما هو الواجب على العالم وعلى طالب العلم؟ يبين القول الراجح بدليله من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويرد على القول المخالف، يبين ضعف دليل المخالف، يبين يقول استدل المخالف بكذا ويجاب عنه بكذا وكذا، بين هذا هو الراجح عنده. طيب انت مسك الآخر بالقول المرجوح، لا يعني يهجره ولا، وإنما هذه من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. قال: وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. الذي يجعل هذا الخلاف سلم للاختلاف والتنافر وينزل هذه المسألة إلى القلوب، فهذا ينبغي أن يردع، وينبغي أن يشنع عليه، وينبغي أن يذكر بهذا الأمر. قال: ثم إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صحيح. الآن هذا المسألة انتهينا منها، ما هي؟ الخلاف الفقهي السائغ الذي اختلف السلف فيه على قولين. تذكر القول الراجح ولا تضلل أو تبدع المخالف ولا تهجر، لا، وإنما له ما للمسلمين من الولاء والبراء والتقدير والاحترام، ولا تجعل رأيك هو الرأي الذي توالي وتعادي عليه. المسألة الثانية هي: إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح. إذن هي مخالفة، وهذه المخالفة بينة، دليلها شرعي وصحيح. قال فإنه يجب. ما هو الواجب تجاه المخالف؟ من أين؟ من أهل السنة. تجاه المخالف الذي لا يخرج إلى البدعة أو الشرك وإنما هو يدور في دائرة أهل السنة، ما هو الواجب فيه؟ قال فإنه يجب نصحه. أولا يجب علينا ماذا؟ علماء وطلبة علم وعوام، يجب علينا ماذا؟ نصحه. قال ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، مو بطريقة استفزازية. أحيانا تكون الطريقة التي يعرض بها الدليل على المخالف طريقة تنفره من قبول الحق الذي معك. يا أخي أنت عندك شيء كبير، عندك حق بين واضح، دليل شرعي، قدمه بأسلوب جميل يليق بهذا الحق الجميل الذي تحمله. فإن قدم بهذا الأسلوب فإن هذا أوفق وأولى لقبول هذا الأمر من المخالف. قال ولا يجعل، قال ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه. ماذا؟ في المجالس العامة يغتاب بسبب هذا الخطأ الذي أخطأه ويؤنب بدل النصح. فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا. إذن النصيحة، والنصيحة كيف تكون؟ أحيانا الأوفق والأفضل أن تكون هذه النصيحة سرا، وأحيانا يستوجب الأمر ماذا؟ أن تكون النصيحة علنا، وأحيانا بحسب، لكن الأفضل تعمد بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن جانبتني وعصيت قولي فلا تأبه إذا لم تعط طاعة. فإذا ينصح بأدب النصيحة وتكون النصيحة سرا. قال وعدم إشاعة الفاحشة، لأن هو هذا أساسا، هذا الخطأ هو فاحشة، الزنا فاحشة، طرق الموصل إليه فاحشة، غير ذلك من المعاصي فاحشة. فالأصل في الفواحش ما هو؟ الستر والكتم أم الإذاعة والإعلان؟ من ستر مسلما ستره الله. فإذا هذه كذلك الخطأ في الأديان والنسبة إلى الله عز وجل أنه يريد كذا أو يحب كذا أو يكره كذا وهو لا يكره كذا، كذلك هذه فاحشة. إن أخطأت في قول معين وقلت عن الله عز وجل أنه يعني هذه الفتوى تجوز، أن الله عز وجل يحبك ذلك الأمر، وقعت عن الله عز وجل وأنا مخطئ، هذه فاحشة. هل الأصل أن تذيعها بين الناس وتخبر وتتكلم بها وتنشرها على الفيس وعلى الفضائيات وعلى سحاب وعلى غيرها، أم الأصل أن تكتم هذه وتبين لي وتنصحني، تنصحني حتى أرجع وأعود إلى خطأي؟ هذا هو الأصل. الأصل حتى لا تذهب هذه بين الناس ويعتقدون الاعتقاد الصحيح أو يظنون العمل هذا هو الصحيح، فهذا هو الأصل. ماذا يقول؟ يقول وعدم إشاعة الفاحشة. انزل على الهامش، أقرأ قول السعدي. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم التعاون على البر والتقوى والسعي في إعانة بعضهم بعضا في كل ما عاد إلى هذا الأمر وستر عورات المسلمين. إذن هذا هو الأصل، التعاون على البر والتقوى وستر عورات المسلمين وعدم وستر عورات المسلمين وعدم إشاعة غلطاتهم والحرص على تنبيههم بكل ما يمكن من الوسائل النافعة والذب عن أعراض أهل العلم والدين ولا ريب أن في هذا من أن هذا من أفضل القربات. ثم لو فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذر، لم يكن من الحق والإنصاف أن تهدر المحاسن وتمحى حقوقهم الواجبة بهذا الشيء اليسير كما هو دأب أهل البغي والعدوان. رجل له فضائل وله محاسن، دعا إلى التوحيد والاتباع ونهى عن الشرك والابتداع وناله في ذلك ما ناله وقام بجهد لا يخفى، فأخطأ في مسألة في مسألتين في خمس مسائل، أمن المعقول أن يهدر جهده ومن أجل بعض الأمور التي وقع فيها؟ أن تكلمت بهذا الكلام اليوم يقول لك هذا منهج موازنات، منهج موازنة أنت توازن أخي، ليس هذا، هذا كلام أهل العلم، هذا كلام ونصائح العلماء الربانيين، العلماء الربانيون هم الذين يقولون، لست أنا الذي أقول هذا القول. ننصح ونبين ونذكر ونصبر، وبالله هذا هو منهج العلماء، منهج العلماء الربانيين، ليس مباشرة الرد و التشنيع وأصلحه الله وهداه الله وكذا من الكلمات التي تشعر أنه وقع في ضلالة كبيرة وعماية مهينة. لا لا والله، منهجهم الصبر والنصح والتذكير والإعادة، هذا هو المنهج الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ونبه عليه العلماء الربانيون. قال أن تهدر المحاسن وتمحى حقوقهم الواجبة بهذا الشيء اليسير كما هو دأب أهل البغي والعدوان، فإن هذا ضرره كبير وفساده مستطير. أي عالم لم يخطئ وأي حكيم لم يعثر؟ لا يوجد أحد ما يخطئ. قال وعدم، قال وعدم إشاعة الفاحشة وبالجملة، نرجع إلى المتن، فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق، السعي أولا في ماذا؟ معرفة الحق، الاجتهاد، تتعب نفسك في تعلم الراجح من الأقوال والاجتهاد في تنفيذه والعمل به. إذن الآن أنت عرفت الحق، ما هي المرحلة الثانية؟ هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عرفت الراجح، عرفت الحق، المرحلة الثانية هي العمل. قال والاجتهاد في تنفيذه والعمل، والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في فتن، في الفتن التي تكون في آخر الزمان، وبين الطريق للعلاج منها. قال سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه. وقعت في خطأ، هل تحب أن تجدها في اليوم الثاني في الفيس أو على الإنترنت، أو أم تحب أن تستعتب من قريب وينبهك أخ حبيب يقول لك أخطأت في كذا فترجع من قريب وينتهي الأمر؟ قال بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة، وأن يجعل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها، سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة. فكما تدين تدان، جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل، أليس كذلك؟ قاعدة شرعية، الجزاء من جنس العمل. ثم قال المؤلف رحمه الله، ذكر كلام هنا طيب ما يتعين على المعلمين والتعلمين قالوا من أهم ما يتعين على أهل العلم المعلمين ومتعلمين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، ويجعل هذا الأمر نصب أعينهم يسعون له بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه واشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الضارة تملكهم وتمنعهم عن هذا المقصود الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخرة، ويبرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة، ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع ما لا يعد ولا يحصى. ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث عليه الشارع بكل طريق، وأعظم من يلزم القيام به أهله، وأنه من أعظم الأدلة على الإخلاص والتضحية الذين هما روح الدين وقطب دائرته. نعم. قال في خاتمة هذه الرسالة المباركة التي والله قد انتفعنا بها جميعا، والله انتفعت بها أيما انتفاع ونبهتني على كثير من الأمور، قال: فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم ذلك في مسجد الشافعي في ليلة اليوم كم الشهر 13 من ذي القعدة عام 36 و400 ألف. هذا رسالة ذكر فيها المؤلف كما مر بنا أولا أن الاجتماع والاتفاق والائتلاف أمر جاءت به الشرائع السماوية والرسل والكتب، وأن الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق مقصد من مقاصد الشريعة. ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، منها أول دليل ذكره: واعتصموا بحبل الله جميعا، الأدلة من الكتاب يعني: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعمان بعد الأدلة لسعنا بعد البارح، أول بارح ذكرنا، جميل، أول واحد ذكرنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تنازعوا فتفشلوا، أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. لا أريد من الكتاب، هذا من السنة، من الأدلة التي ذكرها من الكتاب المؤلف. هاشو قمتوا على كيفكم بينا، لا تروحون عندنا كلام. ها؟ من المشركين واختلفوا من بعد ما جاءه البينات. ثم ذكر من السنة: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. ذكر الدين النصيحة، ذكر: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله تعالى بي، ذكر: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيء أني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ثم ذكر من هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ترك قتل المنافقين اجتماعا لكلمة الأمة حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ترك هدم بناء الكعبة. لماذا؟ حديث عهد بكفر، يخشى أن بعضهم يقع في نفسه شيء فيحصل افتراق الكلمة، ورب العالمين وصفه بأنه رؤوف رحيم، والمؤمنين ذكر أنهم رحماء بينهم. ثم بعد ذلك ذكر مفاسد ومصالح، من المفاسد التي ذكرها بترك هذا الأصل العظيم نترك جميع هذه الأدلة من الكتاب والسنة، فإذا تركناها شو يصير للإيمان؟ ماذا يحصل للإيمان؟ يقل الإيمان، لأن الإيمان شعر. ثم ذكر ما يترتب عليه من الاقتتال والاختصام بين السلفيين وبين المسلمين، ومنها ترك الحق الذي مع المخالف، بل أحيانا تؤدي إلى كراهية الحق الذي مع المخالف، منها دخول سيء القصد بين الصفين، يدخل مع أحد الأطراف فيبدأ يهدم هذا البناء، ومنها التباغض والتقاطع والتدابر. هذه كلها مفاسد ماذا؟ مفاسد الاختلاف والافتراق. والمصالح، أولا زوال جميع هذه المفاسد، فإن زالت هذه المفاسد ومنها اجتماع شمل المسلمين ويكون فيه العزة والتمكين، ومنها السعي في أكبر الطاعات، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصدقة وما هو إصلاح ذات البين؟ ومنها أنه سبب لدخول الجنة. ألا ونبئكم بأمر إن فعلتم وتحاببتم، والله لا تؤمنوا الجنة، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم. فإذا ذكر ما هو الواجب على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى المسلمين عموما، السعي في هذا الأمر في أمر الاجتماع، تحمل المشاق في سبيله، الصبر على الأذى لأن هذا أمر بأذى، والعفو والصفح واللين والبشاشة. و يعني الآن تعلمنا احنا هذا الأمر و بانت لنا المفاسد واتضحت المفاسد، ويوجد على ساحتنا السلفية في كركوك خلاف بين السلفيين، فما هو الواجب علينا؟ ها، الذين هنا في كركوك الخلاف السلفي الموجود، خلاف بين أهل السنة أم خلاف بين أهل السنة وغيرهم؟ ها، خلاف بين أهل السنة. كم هي مفاسده؟ ها، مفاسد عظيمة والله. فالواجب علينا القيام بمبادرة، لأنه نحن يعني اجتمعنا في هذا المكان وتعلمنا هذا الأصل وذكر بعضنا بعضا فيه واتضحت لنا المفاسد. فالواجب على القائمين على الدورة، سمعني حاج حسن، وين ما مستغستون يسمع، الواجب على القائمين على هذه الدورة القيام بمبادرة تفرح جميع الأخوة وتلم شمل السلفيين، وهذه من أعظم الأعمال التي نحتسبها عند الله عز وجل، وتكون يعني ثمرة هذه الدورة يعني ثمرة مادية وثمرة معنوية على الدعوة في عموم هذا البلد. فأنتم أهل المكان هذا وأنتم القائمون على الدورة، فالواجب عليكم أنتم المبادرة، ومن له وجاهة وكلام ومنزلة عند الطرف الثاني عليه أن يسعى بأقصى جهده لتسميم هذا الأمر. وما عندنا شيء مضموم، علي مسألة خالفت فيها دين الله عز وجل، الشيخ محمد لا تبتعد عنا، ابقى معنا، علي مسألة خالفت فيها دين الله عز وجل، هذه مخالفته، أرجع عنها. الشيخ محمد جبار عليك كذا وكذا خالفت فيه دين الله عز وجل، الواجب عليه الرجوع. ما مستجمع خالفت كذا، رجع. شيخنا أبو عبد الحق خالفت هذه المخالفة، الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه أن يرجع. الخطأ البين في دين الله عز وجل لا نجامل عليه لا الصغير ولا الكبير، لا العالم ولا طالب العلم ولا عموم المسلمين. الخطأ في دين الله خطأ، ابن عثيمين رحمه الله أخطأ فرد عليه التواجري، وابن باز هو الذي قرب له الرب رحم الله الجميع، حفظ الله الأموات، حفظ الله الأحياء ورحم الأموات. هذا منهج العلماء، الخطأ يرد عليه، لكن يجب أن تجتمع كلمة أهل السنة، فإننا في زمن الفتن وزمن الغربة. فهذا الذي يعني أردت أن أذكر الجميع به، فعلينا العمل من الآن على يعني إنهاء هذا الخلاف الموجود، وتتحد تجتمع الكلمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح، وأقوال العلماء الربانيين، أقوال العلماء الربانيين الرجوع إليهم والأخذ بأقوالهم. هذا المنهج الذي نسير عليه ونمشي عليه، ليس صلحا يكون على حساب مجاملات وأضحك لك وتضحك لي ثم في القلب شيء وأقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسنا، فإن غيرنا ما في أنفسنا والله يتغير الحال. فهذا قاعدة ربانية، وما كان الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فابتداء يا ما مستغيثون ويا ابتداء نغير ما بأنفسنا، لأن والله هذا الكلام الذي سمعناه يعني تذكير بآثار وبكلام يعني يوجب علينا أن نرجع ونتوقف، فنغير ما بأنفسنا أولا، ونذكر الطرف المقابل ولا نظن بهم إلا الخير. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله أن يجمعنا على الخير وأن يوفقنا ويثبتنا ويسددنا، والحمد لله.